السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصفرار جريد النخيل ينقسم إلى قسمين: اصفرار مع جفاف، اصفرار مع بقاء الليونة. الاصفرار مع الجفاف أسفل صفوف الجريد، هذا معناه انتهى عمر الجريد وخرج جريد جديد بدلا منه. أما الاصفرار مع الليونة فهو عبارة عن وجود مشكلة في النخيل، والاصفرار لا يعني التبقع. التبقع بقع صفراء على الجريد المخضر، هذا معناه وجود إصابة إما حشرية أو فطرية أو نقص في الفيتامينات. الإصفرار مع الليونة غالبا يكون إما زيادة في الماء أو زيادة في التسميد بالمواد العضوية أو المركبات الصناعية، تمام، أو يكون بسبب وجود إصابة حشرية، ولا سيما إذا كان في الجريد اللي في الأطراف. أما في الجريد الداخلي فهناك نقص في الفيتامينات. بالنسبة للجريد الناشف، إن كان الصف كاملا فيه جفاف هذا عادي جدا، أما إن كان من جهة واحدة فلا بد من التأكد من وجود حشرات أو يرقات أسفل النخلة تحت الجريد تأكل العروق. ليش؟ لأنه تكوين النخلة كل عرق يغذي جريده، فإذا قامت الحشرة بأكل العرق أو الجذر أسفل النخلة تموت الجريدة الخاصة به. وكثير من الحشرات، منها حفارات ساق النخيل، منها أبو جعل، منها تبيض وتضع بيوضها أسفل النخلة وتتغذى اليرقات على العروق أسفل النخلة. في حال وجود اصفرار أو جفاف لجريد أو وفاة لجريد معين، معنى ذلك أن الجريد هذا في مشكلة تحت. في غالب الوضع يعني غالبا هذه الحالة. في كمان نقطة مهمة بالنسبة للجريد الجاف في أطراف النخلة، عادة إذا كان الصف كامل لا ينصح بالتكريب أو قص الجريد حتى يجف، كي تأخذ النخلة راحتها في النمو وتصبح قوية ومتينة. إضافة إلى أنه هذا الجريد هو الجريد الأخير، الصفين أو الثلاثة الصفوف الأخيرة إذا بدأت بالجفاف هذا يعتبر مرمى الفضلات، لأن النخلة في الجمارة تفلتر المواد التي تمتصها من التربة، فإن كانت هناك أملاح زائدة تخرجها على أطراف الجريد، يعتبر مرمى الفضلات. إن كان هناك مركبات زائدة يعتبر هذا مرمى الفضلات. وشكرا لكم.